طيب هذه الورقة التي أعطيتمونا أمس أو قبل أسبوع، هذه إجازاتكم، أنا أقرأ واحد واحد يأتي، كل واحد واحد يأتي، لا تزدهموا علي، بارك الله فيك. محمد ناصر بن مرزوق موجود، سريلانكي غير موجود، محمد رزين محمد أكبر هذا سريلانكي موجود غير موجود، طيب محمد عميل أو كميل فلسطيني، ها عميل إكميل، والله ما استطاع أن أقرأ، من هو أنت جارك تودي، طيب تفضل صلي اسمه كله في البيت يصلي اسمه. محمد صديق بن ساخي محمد ماليزي، من هو أنت؟ طيب مبروك بارك الله. عبد القادر محمد فياض فلسطيني، من هو أنت؟ طيب تفضل يا أخي، مبروك بارك الله فيك. صالح عبد الله محمد هذا يمني موجود أنت؟ طيب تفضل. شكيل أحمد بن سعيد أحمد هندي، من أنت؟ طيب يا أخي مبروك بارك الله فيك. إكرام الله بن زربان خان موجود، طيب ربيع بن طاهر بن حمود يمني، فين الشيخ أنت؟ ما شاء الله، طيب راس مبروك الإجازة إن شاء الله. ايوه نعم نعم صح، نعم نعم. طيب ناجح ناصري مسعد مصري ما هو موجود، يونس بن رسول بخش عماني، من يونس؟ طيب تفضل، خففت علي انت، أقول خففت عليه، جزاك الله خير. رضا بن رضا بن أعمر سماعيلي، أنت جاي جزائري ها؟ رضا بن أعمر، طيب تفضل بسم الله. سليمان عقيل تبري بحريني ما موجود، أنت تعرفه؟ أي خلاص. عمر محمد مختار شنقيتي موريتاني ما موجود هذا. محمد بن حزاء الهاجري سعودي، أنت؟ أيه. من هو؟ عمر تريده؟ أيه تفضل تفضل، جزاك الله خير، أهلا وسهلا. ربيع بن أحمد مغربي ربيع، أيه تفضل، مبارك مبروك بارك. عبد الإله المرزاري مزور، ايه تفضل بسم الله. حسين محبوب عبد القادر جزائري، حسين محبوب ما موجود، طيب جمال عبد الهادي مغربي أنت؟ أحمد محمد فاضل، تفضل حياك الله سيد. محمد عبد العزيز عقيل سعودي، أحمد محمد حسن نعمان يمني، أنت يا شيخ؟ طيب بسم الله، أهلا وسهلا. عبد الله محمد باهلي، عبد الله زكريا حلبي، صالح بن محمد با فياض صديقك، طيب تفضل. وين لك أنت؟ يأتي اسمك حسنين عبد محمد مصري، أنت يا شيخ؟ أي تفضل جزاك الله خير، أمس أتيت عن بيت حياك الله. محمد عبد الرحمن الحسيني من المغرب. أهلا الشيخ حياك الله مبارك إن شاء الله مبروك بارك الله فيك. أهلا وسهلا. طيب من باقي الآن؟ أنتم ما أتيتم اسمكم؟ أنت فين؟ طيب إذن هذا يحتاج إلى لماذا ما أتيتم ليش ما سجلت اسمه؟ ها؟ بعد الدرس. بعد الدرس. طيب خذ الورقة هذه خذ في محلك وسجل اسمك أعطي له اسمه. هو لا بد من أن تقرأ هذا أقل شيء. تسمع مني تسمع مني. إذا الذي ما سمع في الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الاثنين. يوم الاثنين أنت مسافر متى؟ وليش ما أخبرتني أمس؟ ولا لو أخبرتني أمس أحضرت لك اليوم. السلام. لم تكتب؟ طيب استري سجل هنا اسمه. ها؟ الذي لم يسجل اسمه خلاص سجل هنا ما في مشكلة. اي بس يوم الجمعة ما عندي درس الآن. ما أجي يوم الجمعة. يوم الاثنين أجي. يوم الاثنين القادم. ها؟ أي؟ أي نعم. ما في معنى هذا. سجل اسمك وما في معنى. طيب هذا فين ورقة اللي أعطاني الشيخ؟ هذا في ورقة. وأما هذه إخواني إلى الآن ما فهمت أنا ماذا أفعل في هذا. إلى الآن لم أقطع كلام في هذا. استري إخواني خلوا في محلكم لا تقوموا له خلي جالسين في محلكم بارك الله فيك. أما هذا إلى الآن لا أدري ماذا أفعل به. ها؟ اجلس إخوان اجلس. بعض المشايخ اللي عندهم جلسات. لا لا أنا لا أفعل هذا. لا لا أنا لا أفعل هذا. أنا لا أفعل هذا. قد يكون واحد يفعل أنا إلى الآن ما عملت هذا. فلذلك أنا متردد في هذا متوقف الآن. لا هو يسأل الشيخ يعني يجوز يعني كذا الطريقة. والله قديما هذا ما كان معروف عندنا هذا الطريقة هذه يعني إجازة لا بد. هو ما حضر عند الشيخ ولا. والله يا شيخ والأفضل أفضل أن يحضر الدرس مثلا أو يسمع بعض الشيء من الشيخ لتكون له هذه الإجازة الهيبة. أما هذا فهذا نوع من ماذا نقول بهذا. استري استري شيخ اجلس اجلس اجلس. نعم من طريق الهاتف. والله في مشايخ يوتون خلاص خذوا منهم جزاكم الله خير. ايش عندك يا شيخ؟ اسمك اسم صديقي. طيب عملي عليهم بس خلي اسم واضح لا يكون فيه غموض. اسم واضح. طيب الان انتهى الدرس. الذي يبغى يخرج جزاكم الله خيرا فليخرج لا تزدهم. الذي يبغى بس انت ما سمعت كيف تاخذ؟ سمعت او لم تاخذ؟ سبحان الله.